بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 64 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في باب التمييز. فما هو التمييز؟ ما تعريف التمييز يا أبو محمد؟ هو الاسم المنصوب المفسر لما استبهم من الذوات أو النسب، والمؤلف لم يذكر النسب لأنه قد بدأ بأمثلتها، بدأ بأمثلة التمييز النسبة. وتقدم معنا أن قوله الاسم هل هو خاص بالصريح أو يشمل الصريح والمؤول؟ خاص بالصريح، فلا يكون التمييز مؤولا، يعني لا يكون جملة ولا شبه جملة. ولهذا صرح ماذا الشارح بذكر لفظة الصريح، أما المؤلف فلم يذكرها، قال هو الاسم المنصوب، فقصده بالاسم الصريح. طيب، قوله المفسر لما انبهم من الذوات أو النسب، معناه أن التمييز يكون على، أو أن التمييز نوعان: تمييز ذات وتمييز نسبة. فتمييز الذات وهو الذي قد قرأنا الكلام عنه غالبا ما يكون بعد ماذا؟ يكون بعد ماذا يا يوسف؟ بعد العدد وبعد المقادير، بعد العدد وبعد المقادير. والمقادير هذه سواء كانت الموزونات أو المكيلات أو المساحات. فقولوا إني رأيت 11 كوكبا، كوكبا هذا تمييز، ميز لنا ذاتا هي ماذا؟ 11. ما الإبهام الذي كان، ما هو الإبهام الذي يكون في العدد؟ ما جهة الإبهام فيه؟ العدد يصح لكل معدود، فإبهامه من هذه الجهة، فنحتاج إلى معدود معين هو التمييز، نحتاج إلى معدود معين لإزالة هذا الغموض والإبهام. وهكذا بعد المقادير والموزونات، بعد المقادير التي هي الموزونات أو المكيلات أو المساحات، كذلك الإبهام الذي فيها من جهة أنها تصلح لكل مقدر من وزن أو كيل أو مساحة. فالرطل هذا من الأشياء التي يوزن بها، من الأشياء التي توزن بها الأمور التي يشتريها الشخص مثلا أو تكون عنده، كالزيت فقد كان يوزن بالأرطال ونحوها، فقال اشتريت رطلا زيتا، فالرطل هذا قلنا نوع معين من الوزن أو قدر معين من الوزن، هو يعني أقل من الكيلو، يعني هو قرابة نصف كيلو أو أقل شيئا ما، أقل من نصف الكيلو شيئا ما. وقوله اشتريت إردبا قمحا، الإردب هذا يعني شيء كانت تقدر به المكيلات، وعاء معين، وعاء معين كان معروفا عند أهل مصر، ولهذا ذكره هنا مثل به. وفي كل بلد يسمون هذه الأوعية بأسماء يعني معلومة عندهم يتعارفون عليها. ومن أشهر ما يعني يحصل به الكيل في كل مكان الصاع، الصاع، وذلك لأنه كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال والمكيال مكيال أهل المدينة، فكانوا أو صار الصاع معروفا عند أغلب البلدان. وقول اشتريت فدانا أرضا، هذه أيضا الفدان مساحة معينة، مساحة معينة. والآن يعني الناس تعارفوا على أشياء أو أسماء معينة تقدر بها المساحات، ففي كل بلد لهم ألفاظ معينة. فعندنا مثلا هنا تقدر هذه المساحات بالقصبة، يقولون قصبة مثلا، وفي بعض المناطق يقدرون باللبن أو يقولون اللبنة وهكذا. وربما كان التقدير باعتبار الأمتار مثلا، يكون التقدير باعتبار الأمتار أو الأشبار أو الأذرعة ونحو ذلك أو الأميال. فإذا تمييز الذات غالبا يكون بعد الأعداد أو بعد المقادير، هذا في الغالب. قال رحمه الله: وأما تمييز النسبة ويسمى أيضا تمييز الجملة، فهو ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه، وهو ضربان: الأول محول والثاني غير محول. كنا في درس متن الأجرمية شرحنا معنى قول ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه، وأما التنويع إلى المحول وغير المحول فهذا جديد علينا فننتبه له. طيب، وسنشرح التعريف عند أول مثال إن شاء الله. قال: فأما المحول فهو على ثلاثة أنواع: النوع الأول المحول عن الفاعل، وذلك نحو تفقأ زيد شحما. انظر في قوله تفقأ زيد شحما، ما معنى تفقأ أولا؟ ما معنى تفقأ زيد شحما؟ امتلأ، يعني فصار جسمه فيه الشحم ظاهر، صار جسمه الشحم فيه ظاهر. طيب، تفقأ زيد شحما. شحما هذا هو التمييز، لفظ ميز به شيء قبله. لننظر، هل الذي ميز لفظة زيد مثلا، هل شحما هذه فسرت لنا زيدا؟ زيد مفسر جاهز كما يقال، زيد لفظة معلومة ما تحتاج إلى تفسير. وكذلك تفقأ، يعني هي بحد ذاتها وحدها لا تحتاج إلى تفسير، معناها واضح، بخلاف ما لو قلت مثلا اشتريت 20، فعشرين هذه اللفظة بعينها فيها غموض، لكن اشتريت ما فيها غموض، الغموض في لفظة 20 فقط. هنا ليس عندنا غموض في لفظة تفقأ، وليس عندنا غموض في لفظة زيد وحدها، كل واحدة وحدها، لكن لما أسندنا هذه الجملة فقلنا تفقأ زيد، نسبنا التفقأ إلى زيد، كان المعنى يعني للتقريب امتلأ زيد ماذا؟ صار هنا في إبهام، أليس كذلك؟ لما نسبنا الامتلاء إلى زيد قلنا امتلأ زيد، تفقأ زيد، صار فيه شيء من الإبهام. امتلأ زيد ماذا؟ يصلح أن نقول شحما، ويصلح أن نقول ماذا؟ علما، يصلح هذا التعبير، وهو تعبير بلاغي. تفقأ زيد علما، يعني امتلأ علما، حتى كأنه ظهر عليه بتعرجات في جسمه. ولو قلت تفقأ زيد أيضا لحما مثلا، فالشاهد أنه حصل إبهام من جهة نسبة التفقأ إلى زيد، فجاء التمييز وهو شحما ليرفع هذا الإبهام. طاب محمد نفسا. طاب أصل معناها واضح وحدها هكذا، طاب، أليس كذلك؟ إذا قلت لك طاب يطيب تفهم معنى طاب، وإذا قلت زيد تفهم معنى زيد. فلما قلت طاب زيد نسبت الطيب إلى زيد، حصل إبهام من جهة أن الطيب في زيد قد يكون في مثلا النفس، طاب زيد نفسا، قد يكون في الخلق، قد يكون في الدار، طاب زيد دارا، يعني معه دار طيبة مثلا، أو نحو ذلك. فإذا حصل بنسبة الطيب إلى زيد شيء من الإبهام، احتجنا إلى رفعه بالتمييز، فقلنا طاب زيد نفسا. واضح هذا؟ إذا التمييز النسبة يرفع إبهام الجملة السابقة كاملة، يعني الإبهام حصل لنا من الإسناد هذا، إسناد الطيب إلى زيد، إسناد التفقؤ إلى عمرو مثلا ونحو ذلك. انظر الآن: فجرنا الأرض عيونا، سيأتي معنا هذا المثال إن شاء الله. فجرنا الأرض عيونا، فجرنا أصل معنى فجر واضح، أليس كذلك؟ ما فيه إبهام، والأرض معناها واضح ليس فيها غموض. فلما قال فجرنا الأرض حصل إبهام، الإبهام هذا من جهة أن هذا التفجير للأرض يصلح لغير العيون أيضا، فجاء قوله عيونا مبينا لذلك. هل عيونا تفسير للأرض مثلما كنا نقول 20 غلاما، غلاما تفسير ل20، هنا عيونا ما هي تفسير للأرض، تفسير للجملة كلها، فجرنا الأرض. أنا أكثر منك مالا، سيأتي هذا المثال أيضا، أنا أكثر منك مالا، مالا هذا تمييز، فلننظر هل يصلح أن نجعله تمييز مفرد؟ ما هي اللفظة الوحيدة في قول أنا أكثر منك التي ميزتها كلمة مالا؟ ما هي اللفظة الوحيدة التي ميزتها كلمة مالا؟ ليس عندنا لفظة وحيدة في هذا، فهو لم يميز لنا الكاف مثلا ولا من ولا أكثر، ميز نسبة الكثرة إلي عليك، أنا أكثر منك في ماذا؟ قال مالا، أنا أكثر منك مالا، لأنه يصلح أن يقول أنا أكثر منك علما، أنا أكثر منك أولادا، أنا أكثر منك أصحابا، أنا أكثر منك كتبا. فهذه النسبة، نسبة الكثرة إلي على سبيل التفضيل، التفضيل عليك، حصل فيها إبهام، رفعنا هذا الإبهام بكلمة مالا، أنا أكثر منك مالا. واضح هذا؟ إذن هذا يسمى تمييز نسبة، يعني للتقريب للمبتدئ يقال ما لم يكن بعد الأعداد والمقادير فغالبا يكون تمييز نسبة، غالبا يكون تمييز نسبة، هذا في الغالب، وهناك أشياء يعني تخرج عن هذا الغالب تعرفها إن شاء الله مع الأيام. انتهينا من هذا؟ طيب، تمييز النسبة ذكر لنا أنه نوعان، تمييز محول وتمييز غير محول، هذا يحتاج إلى شيء من الانتباه. ثم المحول إما محول عن الفاعل أو محول عن المفعول أو محول عن المبتدأ. قال رحمه الله: النوع الأول المحول عن الفاعل، وذلك نحو تفقأ زيد شحما. الأصل فيه تفقأ شحم زيد، تفقأ شحم زيد، فحذف المضاف. ما هو أولا، ما إعراب تفقأ شحم زيد؟ تفقأ شحم زيد، أعرب يا من أعرب، تفقأ فعل الماضي، شحم فاعل، أحسنت، زيد، تفقأ شحم زيد، تفقأ شحم زيد، شحم زيد مضاف إليه، طيب أحسنت، تفقأ شحم زيد، هذا هو الأصل، فحذف المضاف وهو شحم، صارت الجملة ماذا؟ ها، تفقأ زيد، تفقأ شحم زيد، لو حذفت المضاف صارت تفقأ زيد، هذا بعد حذف المضاف، لكن ماذا فعلوا؟ قال وأقيم المضاف إليه وهو زيد مقامة، ما دام أن المضاف كان مرفوعا فحذف وجعلنا المضاف إليه بدلا، فإذن سنجعله في حكمه، قال فارتفع ارتفاعا، زيد صارت زيد، تفقأ زيد، فحصل الإبهام. قال ثم أتي بالمضاف المحذوف فانتصب على التمييز، المضاف الذي هو شحم حذفناه فانتصب على التمييز. واضح هذا؟ هو يعني أردنا أن نقرب بقولنا امتلأ، وإلا أصل تفقأ معناها تشقق. كيف تشقق؟ يعني أنه كثر حتى صار يعني ظهرت فيه كأنها تشققات، أصل معنى يعني تفقأ تشقق. إنما قلت سيقول البعض كيف يتشقق الشحم، كيف يتشقق الشحم، فهو امتلاء حتى كأنه ظهرت تشققات فيه في جسمه من يعني الشحم هذا، فقال تفقأ زيد شحما، لأنه إذا قلت لك متى تصف الشخص بأنه تقول فيه مثلا تفقأ زيد شحما، متى تقول هذا في حق الشخص؟ يعني ما هو الوقت، من هو الشخص المناسب الذي تقول له تفقأ شحما؟ هو السمين الذي كثر فيه الشحم حتى كأنه تشقق، هذا الشحم هو امتلاء، امتلاء من السمن. واضح؟ وإلا أصلها يعني تفقأ بمعنى تشقق، فيكون تشقق شحم زيد هذا. طيب، إذن اتضح لنا كيف جاءت تفقأ زيد شحما وكيف كان أصلها. انتبه معي. تفقأ زيد شحما أصلها تفقأ شحم زيد، هذا التمييز الذي هو شحما في الجملة الأولى قال فيه تمييز محول عن الفاعل. ما معنى محول عن الفاعل؟ يعني كان أصله فاعلا، كان أصله فاعلا ثم صار تمييزا. كيف كان أصله فاعلا؟ تفقأ شحم زيد. طيب ما الذي حصل حتى صارت تفقأ زيد شحما؟ قال حذف المضاف إليه، حذف المضاف وهو شحم الذي هو الفاعل، تفقأ شحم حذف المضاف، فبقي معنا كلمة تفقأ أو كلمة زيد فقط، تفقأ زيد، زيد مضاف إليه. طيب لما حذف المضاف أقمنا المضاف إليه الذي هو زيد، أقمناه مقامة فارتفع ارتفاعا، يعني صار فاعلا بدل، لأنه ما يصلح تفقأ زيد، صارت تفقأ زيد، صار هو الفاعل. طيب تفقأ زيد حصل فيها شيء من الغموض، حصل فيها غموض بسبب هذا الإبهام، فأرجعنا المضاف المحذوف ونصبناه على التمييز، صارت تفقأ زيد شحما. قد يقول قائل طيب لماذا ما تركونا من هذه المشكلة كلها وقالوا تفقأ شحم زيد، ما كنا نريد هذه تفقأ زيد شحما، ما الفائدة منها؟ فالجواب أن المراد بهذه الأساليب المبالغة، المبالغة أن تنسب التفقع أولا إلى زيد نفسه، أن تنسب التفقع إلى زيد. يعني لو أتينا بمثال آخر، طاب زيد نفسا، أصلها طابت نفس زيد، طاب زيد نفسا أصلها طابت نفس زيد. أيهما أبلغ، أن أقول طابت نفس زيد أم طاب زيد نفسا؟ العربي يعتبر طاب زيد نفسا أبلغ. لماذا؟ لأنك أولا نسبت الطيب إلى زيد، كأن الطيب وصف لزيد في كل شيء، واضح؟ ثم يعني يأتي بالتمييز طاب زيد نفسا. هذه طاب زيد نفسا قلنا أصلها طابت نفس زيد، فماذا فعلنا؟ نعم عندك يا أبو حذيفة، طابت نفس زيد حذف المضاف وهو، طيب هي صارت طاب زيد نفسه، أصل الجملة طابت نفس زيد، ماذا حذفنا؟ حذفنا نفس التي هي المضاف، يعني هي الفاعل، لكن الفاعل أيضا بعد ما تكمل تعرب في هذا المثال تقول وهو مضاف وزيد مضاف إليه، طابت نفس زيد، إذن حذفنا نفس. ما دام حذفنا نفس ما بقي معنا إلا طابت زيد، طابت زيد، حذفنا المضاف ثم يعني نقيم المضاف إليه مقام هذا الفاعل المحذوف فنرفعه، فصارت ماذا؟ طابت زيد، صارت هكذا طابت زيد. طيب طابت زيد يصلح طابت زيد؟ ها طاب زيد، إذن نحذف التاء أيضا، التاء هذا إنما كان موجودا بسبب نفس لأنها مؤنث، فما دام صار هنا مذكرا طابت زيد نحذف التاء، طاب زيد. طيب حصل إبهام في نسبة الطيب إلى زيد كله، حصل إبهام فأتي بالمضاف المحذوف ونصب على أنه تمييز، فصار طاب زيد نفسه. ها مثال ثالث على المحول عن الفاعل، مثال ثالث. لا هذا سيأتيك في غير المحول، يأتيك في غير المحول، مثل امتلأ الإناء ماء، يأتي هذا إن شاء الله. نعم استشاط زيد غضبا، استشاط زيد غضبا، أصلها استشاط غضب زيد، غضب زيد ثم حذف غضب وجاء زيد بدلا ثم رفع ارتفع ارتفاع ثم أتي بالمضاف. ومنها أيضا ها أخرجت الشجرة ثمارا، ما يعرف ثمارا؟ أخرجت الشجرة ثمارا مفعول به، هذا مفعول به. واشتعل الرأس شيبا، اشتعل الرأس شيبا، انتبه كيف كان أصلها، يعني لو كان في غير القرآن، يعني أيهما أبلغ، اشتعل الرأس شيبا أو اشتعل شيب الرأس، أصل الجملة هكذا اشتعل شيب الرأس، فحذف شيب وأقيم الرأس مقامه فارتفع ارتفاع اشتعل الرأس ثم أتي بشيبا. لما تقول اشتعل الرأس شيبا جعلت الاشتعال للرأس كله، جعلت الاشتعال للرأس كله، فهو أبلغ. واضح؟ إذن الغرض من مثل هذه الأساليب هو الاتيان بالأسلوب الذي هو أحسن بلاغة أو أعظم بلاغة. اشتعل الرأس شيبا. طيب، هذا الأول. قال النوع الثاني المحول عن المفعول، وذلك نحو قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، أصله وفجرنا عيون الأرض ففعل فيه مثل ما سبق. فعل فيه مثل ما سبق، ما هذا الذي سبق يا أبا عبد الملك؟ أي فاعل هذا؟ حذف المضاف. أين المضاف؟ طيب هات ما هي كذا، ما نريد الإجمالات هذه في هذا الموضع. الفاعل، أين الفاعل؟ ها إذا سافرت الآن وصلت، تأخرت أنت، الآن وصلت. طيب أصلها الأرض مفعول به، متأكد أو لا تزال مسافرا؟ أحيانا يصل الشخص بعد السفر ورأسه مدوي هكذا ما يجمع. إذن السؤال عند، نعم، عند من؟ عند توفيق. هات. فجرنا الأرض عيونا، قال أصلها فجرنا عيون الأرض، فماذا فعل؟ ما هو المضاف؟ حذف عيون الذي هو المفعول، ولهذا نقول هو محول عن المفعول. حذف المضاف الذي هو عيون، هو مفعول به ويعرب أيضا مضافا، نقول وهو مضاف والأرض مضاف إليه، فحذف عيون هذا. طيب، وأقيم المضاف إليه وهو الأرض مقامة، فماذا حصل له؟ فانتصب انتصابا، ما في هنا ارتفع ارتفاعا، هنا انتصب انتصابا، لأن الذي حذف منصوب أصلا، فجرنا عيون الأرض، فلما جاءت الأرض بدل العيون انتصبت انتصابها، إذن صارت فجرنا الأرض. انتبه، فجرنا الأرض، حصل إبهام هنا، فجرت الأرض ماذا؟ فقال أتي ماذا؟ أتي بالمضاف المحذوف الذي هو عيون، فانتصب على أنه تمييز، فجرنا الأرض عيونا. انظر أيهما أبلغ، لو قال فجرنا عيون الأرض معنى العيون الموجودة في الأرض، العيون الموجودة في الأرض فجرناها، لكن لما قال فجرنا الأرض عيونا يعني جعلنا الأرض كلها كأنها عيون، كأن الأرض كلها صارت عيونا. واضح؟ إذن فهذا، هذا الغرض من الإتيان بالتمييز المحول. طيب، هذا النوع الثاني. قال والنوع الثالث المحول عن المبتدأ، وذلك نحو قوله تعالى أنا أكثر منك مالا، وأصله مالي أكثر من مالك، فحذف المضاف وهو مال، وأقيم المضاف إليه وهو الضمير الذي هو ياء المتكلم مقامة، فارتفع ارتفاع، فارتفع ارتفاعا وانفصل، لأن ياء المتكلم ضمير متصل كما عرفت، وهو لا يبتدأ به، ثم جيء بالمضاف المحذوف فجعل تمييزا فصار كما ترى. انتبه معي، أنا أكثر منك مالا، قال هذا التمييز مالا محول عن مبتدأ. ما معنى محول عن مبتدأ؟ يعني أصله مبتدأ، هذه مالا أصلها مبتدأ. إذن ما أصل الجملة؟ أصلها مالي أكثر من مالك، مالي أكثر من مالك. تأمل، هو يعني مثل هذه المواضيع أحيانا تحتاج إلى كتابة على اللوحة، لكن إن شاء الله تركز معنا، والذي يعني يكون معه الدفتر إذا ذكر شيء يكتب وينظر كيف فعل إذا كان لا يفهم بمجرد الإلقاء. مالي أكثر من مالك، حذف المضاف الذي هو المبتدأ، الذي هو المبتدأ مال، أصلها مالي، لما نعرب مالي أكثر نقول مال مبتدأ، والياء نقول مال مضاف والياء مضاف إليه، وأكثر خبر مالي أكثر، واضح؟ طيب حذف المضاف الذي هو مال، بقي معنا ياء فقط، ي أكثر منك، يعني يتحدث عن المال الذي له. فطيب الياء وحدها هل يبتدأ بها؟ لا يبتدأ بها. لماذا؟ لأن ضمير متصل، والضمير المتصل لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار. فإذا انفصل، ما معنى انفصل؟ يعني أتينا بدل الياء الذي هو ضمير متصل للمتكلم بما يقابل من الضمير المنفصل. ما هو الضمير المنفصل الذي أتحدث به عن نفسي؟ أنا. الضمير المنفصل الذي أتحدث به عن نفسي هو أنا، واضح؟ وإذا كان متصلا فهو الياء، أقول كتابي، الياء هذا أتحدث به عن نفسي هكذا. وإذا كان الضمير المتصل المنفصل أقول أنا صاحبك، لا يصلح أقول يا صاحب يعني أنا صاحبك، ما يصلح، أليس كذلك؟ فإذن لما حذف المضاف وهو مال بقي معنا الياء وحدها، فانفصلت أي صارت ضميرا منفصلا وهو أنا، هذا معنى انفصلت، أي صارت ضميرا منفصلا وهو أنا. طيب كيف صارت الجملة؟ كيف صارت الجملة؟ أنا أكثر من مالك، أيضا أنا أكثر من مالك، هذا المضاف الذي هو مالك مال أيضا حذف، لكنه لم يذكره هنا لوضوحه، لأنه لما قال حذف المضاف الأول يعني هو يقصد ويحذف حتى الثاني. فصارت أنا أكثر من ك، هي كانت من مالك، احذف المال مال، بقي معنا الكاف فقط. الكاف هنا ما نقول ينفصل، لماذا؟ لأنه عندنا ما يتصل به وهو من، فصارت منك، أنا أكثر منك، واضح؟ إلى هنا أنتم معين كلكم؟ نعيد، مالي أكثر من مالك. حذفنا كلمة مال الأولى ومال الثانية، هكذا باختصار حذفنا كلمة مال الأولى ومال الثانية. لما حذفنا مال الأولى بقي معنا ياء، الياء ما في ما يتصل به قبله، فلابد أن نفصله. ما معنى أن نفصله؟ أن نأتي بدله بالمنفصل. ما هو المنفصل الذي يقابله؟ أنا. إذن أنا. طيب أكثر على ما هي عليه، من على ما هي عليه. لما حذفنا مال الثانية التي مالك، من مالك حذفنا مال، بقي معنا الكاف. الكاف هنا اتصل بمن، اتصل بمن، فصارت منك. إذن هكذا صارت الجملة، أنا أكثر منك. لما قلت أنا أكثر منك حصل هنا إبهام، أكثر مني ماذا؟ كما قلنا هل أصحابا مالا علما كذا كذا، فأتينا بالمضاف المحذوف الذي هو مال ونصبناه على التمييز، أنا أكثر منك مالا، واضح؟ هذا السؤال عند من؟ هذا السؤال عند عبد الله. محمد أعظم منك جاها، هذه ما أصلها؟ محمد أعظم منك جاها، جاه محمد أعظم من جاهك، أحسنت، جاه محمد أعظم من جاهك، فماذا فعلنا؟ نحذف محمد، نحذف كلمة جاه الأولى، فصار معنا ماذا؟ نحذف جاه من الجهتين، جاه محمد أعظم من جاهك، فحذفنا جاه من هنا ومن هنا، صار معنا كلمة محمد. ما نقول هنا انفصل، هو محمد اسم ظاهر، لكن أقيم مقام المضاف إليه فارتفع ارتفاع، كانت جاه محمد صارت محمد أعظم، كانت من جاهك فحذفنا جاه، فماذا حصل؟ صارت منك. إذن محمد أعظم منك، لما قلت هكذا محمد أعظم منك، هذه النسبة حصل فيها إبهام، فرفعنا هذا الإبهام بالإتيان بالمضاف المحذوف وهو جاه، فقلنا محمد أعظم منك جاها، نصبناه على التمييز. مفهوم هذا يا جماعة؟ طيب قال وأما غير المحول فنحو امتلأ الإناء ماء، هذه لا يصلح أن نقول هي محولة، لأنك لو قلت محولة ستكون محولة من الفاعل، فتقول مثلا يعني ما يصلح، أقرب شيء يمكن أن تجعلها محولة عليه هو الفاعل، ومع ذلك سيختل المعنى. امتلأ الإناء ماء، لو جعلتها امتلأ ماء الإناء، هل هذا هو المعنى؟ هل ماء الإناء يمتلئ أو الإناء يمتلئ؟ الإناء يمتلئ. إذن ما يصلح امتلأ ماء الإناء؟ فقالوا هذه ليست محولة، هذه أصلها هكذا امتلأ الإناء ماء، واضح؟ هذا غير المحول، راجعوا هذا، ولا نزال في درس التمييز، وإن شاء الله يوم السبت نراجع هذا الذي مر معنا وندخل أو نكمل ما بقي إن شاء الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.